بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة علو الله عز وجل ودلائله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وأدلة علو الله تزيد على 1000 دليل، وهذا ليس فيه مبالغة، لأنه من جمع أدلة الكتاب وأدلة السنة فإنها لا تكاد تحصى في إثبات علو الله عز وجل. كما أن العقل والفطرة والآثار وإجماع السلف أيضا دال على ذلك. ونحن هنا لا نستطيع أن نذكر الأدلة ونسردها، لأن المسألة ليست مسألة، أو الوقت ليس وقت سرد وذكر لهذه الأدلة، لكن نشير إلى بعضها ولبعض ما قد يشكل على بعض الناس منها. فنقول باختصار: من الأدلة عند السلف رحمهم الله تعالى على علو الله سبحانه وتعالى، نذكر منها مختارات. منها أدلة الفوقية، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. والآية الثانية: لا تقبل تأويلا، لأن بعض الأشاعرة وبعض المؤولة قال: وهو القاهر فوق عباده. الفوقية هنا بمعنى الخيرية، مع أن سياق الآية لا يدل على ما أرادوا، بل يضعف المعنى لو قلنا: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو القاهر لأنه خير من عباده. هذا لا يليق بالله ولا يليق بسياق النص القرآني. ومع ذلك القول بالخيرية مع ضعفه إلا أنه وارد، وإن كان من ناحية المعنى لا يليق، خاصة لما تجعل الخيرية بين من لا يصلح المقارنة بينهما. فقول الإنسان الله خير من عباده هذه مقارنة ضعيفة، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. أمضى يعني في القطع، من صفات السيف المضي يعني من شدة القطع. فلو أن إنسانا مدح سيفا وقال إنه يقطع أحسن من العصا، المعنى صحيح، إن السيف يقطع أحسن من العصا، لكن إذا قلته تمدح أو تذم السيف؟ الجواب: أنت تذم السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فكذلك أيضا وهو القاهر فوق عباده، يعني خير من عباده، ما هذا المعنى؟ هذا متفق عليه، هذا لا يقال في سياق المدح. ومع هذا الاحتمال الضعيف، إلا أن الآية الثانية وهي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، لا تقبل التأويل، لا من قريب ولا من بعيد. التأويل بالخيرية والأفضلية لا يقبلها سياق النص القرآني إطلاقا. يخافون ربهم من فوقهم، كيف سيقول القائل؟ يخافون ربهم من خير منهم، من أفضل منهم، والله لا يقبلها السياق. أيضا من الأدلة، كل الأدلة التي دلت على صعود وعروج الأشياء إليه، إليه يصعد الكريم الطيب، تعرج الملائكة، بل رفعه الله إليه، هذه كلها دلالة صريحة على علو الله، لأن ترتفع إلى الله. وأيضا التي فيها النزول، وخاصة تنزيل القرآن، لأنه من الله وجبريل تلقاه من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالنصوص وهي كثيرة جدا في إثبات نزول القرآن يدل على علو الله عز وجل. أيضا من الأدلة الإسراء والمعراج، وفيه دلالة على علو الله من عدة وجوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله، ولما فرضت عليه الصلوات الخمس ومر على موسى في السماء السادسة وسأله وأخبره وقال ارجع إلى ربك، صار يتردد بين موسى وبين ربه يطلب التخفيف عدة مرات حتى خففت الخمسون صلاة رحمة بنا إلى خمس صلوات. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يتردد بين موسى وهو في السماء السادسة وبين ربه. لكن على مذهب الأشاعرة الله في كل مكان، ما في حاجة إلى التردد، يقول وهو في مكانه يا ربي خفف، وهو جالس وهو عند موسى. لو كان على مذهبهم ما جاء في الحديث الصحيح صار يتردد، لأنه على مذهب الله في كل مكان، فالمفترض وهو عند موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أسألك التخفيف، لكن لم يقع هذا، وإنما صعد وعلى إلى ربه وسأله التخفيف ثم رجع إلى موسى وخفف عشرة وهكذا. أيضا تكليم الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تكليمه له كان في السماء، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مكلما كما أن موسى أيضا مكلم. أيضا من الأدلة على إثبات علو الله عز وجل نصوص الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كلها دالة على علو الله، لأن العرش فوق المخلوقات والله استوى عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهذا مقتضي لعلو الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة أحاديث النزول وهي متواترة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ومن تأول النزول فقد أفسد المعنى. تأويل الأشعرية لنزول الله عز وجل كما جاء في الأحاديث المتواترة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا هو تأويل يفسد المعنى ولا يقبله النص. كيف؟ قالوا الذي ينزل ملك من الملائكة، هذا أحد الأقوال. القول الثاني أن الذي ينزل رحمته، هذان التأويلان فاسدان لا يقبلهما السياق. أما الأول فقولهم ينزل ملك يتناقض مع نص الحديث الذي في آخره فيقول أي ربنا سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فلو كان ملكا فهل يقول الملك من يسألني فأعطيه؟ لا والله، لو كان النازل ملكا لقال من يسأل الله فالله يعطيه، من يستغفر الله فالله يغفره، استغفروا ربكم فالله يغفر له. أما أن الملك يقول عن نفسه من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا لا يمكن أن يقبل في سياق الكلام، فدل على أن المتكلم به رب العالمين وليس ملكا من الملائكة. أما قولهم تنزل رحمته إلى سماء الدنيا فهو أعظم فسادا، لأن الثابت بالأدلة الصحيحة أن رحمة الله تنزل إلى الأرض، وقد جاء بذلك الأحاديث والأدلة. فقولهم تنزل رحمته إلى سماء الدنيا لم يقل به أحد، وإنما تنزل رحمته إلى الأرض وبها يترحم الناس، ورحمة الله عز وجل صفة قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته، وهناك رحمة هي من آثار رحمة الله مخلوقة مثل المطر، فانظر إلى آثار رحمة الله. وكذا الرحمة التي خلقها الله في الخلق وفي الحيوانات وبها يتراحمون، هذه الرحمة مخلوقة وهي من رحمة الله. فأحاديث النزول صريحة في إثبات علو الله، أن الله ينزل إذن الله في العلو. أما السنة فدلت دلائل كثيرة على مثل حديث رفع اليدين في الدعاء، إن الله يستحي من عبده أن يرفع يديه أن يرد، إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يرفع يديه إليه، يرفع يديه إلى الله. أيضا من الأدلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، قال فيها وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالظاهر مقتضاه في هذا التفسير هو العلو لله سبحانه وتعالى، أيضا من الأدلة الصريحة المقتضية للإشارة الحسية الناقضة لكلام أهل البدع المتأخرين حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الصحيحين والثاني في مسلم. أما الذي في الصحيحين فهو حديث خطبة يوم عرفة حين خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخرها مشيرا بإصبعه إشارة حسية إلى الله وهو يخاطب العالمين جميعا الذين حضروا معه، ولم يكن مختصا بكبار الصحابة ولا بأهل العلم، وإنما حضر معه عامة الناس والأعراب يزيدون على 100,000. خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة حسية إلى الله في السماء، وقال في آخر الخطبة أيها الناس إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يشير بإصبعه إلى السماء ويصوبها إليهم اللهم فاشهد اللهم فاشهد 3 مرات، إشارة حسية تدل على أن إثبات علو الله يجب أن يعلم الجميع به سواء كانوا متعلمين أو عوام. أما الدليل الثاني فحديث الجارية في صحيح مسلم، وقصتها معروفة، حين صكها هذا الصحابي وضربها لما أكل الذئب واحدة من الغنم فأتى بها واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتقها، فقال ائتني بها. فلما أتى بهذه الإمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا فيه أنه شهد لها بالإيمان، فدل هذا على أن إثبات علو الله من الإيمان وأن نفيه نقص في الإيمان. الثانية الإشارة الحسية والسؤال بأين. أما السؤال بأين فقد قال لها أين الله، وأما الإشارة الحسية فقد أقرها لما أشارت إلى السماء، فدل هذا على جواز سؤال الله بأين خلافا لبعض متفذلكي ومتنطعي المتكلمين الذين يقولون لا لا لا تسأل أين الله، لا تسأل، هذا تجسيم، هذا قول بأن الله له مكان وتجسيم، لا تسأل. نقول أأنت أعلم أم سيد ولد آدم خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأل جارية أمة ليس عندها من العلم إلا القليل جدا، فهذا دليل على أن الصغار والكبار والنساء والرجال والعامة والمتعلمين يعلمون ويدرسون ويفقهون بأن الله عز وجل في السماء لأن قلوبهم مفطورة على ذلك. نكتفي بهذه الإشارات، بقي دليل الفطرة ودليل العقل. أما الفطرة فالله فطر جميع بني آدم على أن يطلبوا ربهم في العلو، وجميع بني آدم مفطورون على ذلك، حتى من أشرب بدعة نفي علو الله هو ضرورة يتطلب الله عز وجل في السماء. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية حكاية لأبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، والحكاية صحيحة رواها ابن القيسراني صحيحة الإسناد، حكاها في أكثر من موضع، وهو أن أبا المعالي الجويني كان يخطب إمام الحرمين، كان يخطب في الناس، وفي تلك الخطبة قرر مذهب الأشاعرة نفي علو الله، وقال في خطبته كان الله ولا عرش، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان، نافيا لعلو الله عز وجل. فلما انتهى من خطبته قال له أبو جعفر الهمداني وكان حاضرا، قال له يا إمام دعنا من قولك هذا كله، أخبرنا ما هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا ما طلب ربه قط إلا طلبه في العلو، أجب، هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا ما في أحد يطلب ربه إلا ويطلبه في العلو. فتفطن أبو المعالي رحمه الله وبكى ونزل وهو يبكي ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وهناك حكاية أخرى أيضا جرت لشيخ الإسلام مع أحد الشيوخ وكان من كبار الأشاعرة الرادين على شيخ الإسلام النافين لعلو الله عز وجل على مقتضى مذهب الأشاعرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أتى إلي هذا الشيخ لحاجة، الظاهر أنها في إحدى الفترات التي كان لشيخ الإسلام فيها يعني صولات وجولات، يمكن زمن التتار أو غزو الرافضة أو غير ذلك، ففي فترات شيخ الإسلام كان له، تعرفون أنه أوذي وسجن أكثر من مرة، لكن أيضا في فترات كان له مكانة وكان له منزلة. فيبدو في إحدى هذه الفترات أتى، يقول أتى إلي لحاجة وكان الناس عندي لهم مشاغل يسألونني، يقول فجلس بجانبي ولم أكلم وتركته وأنا أستقبل الناس وأتلقى حاجاتهم أو أسئلتهم. يقول فجلس حتى ضجر، فإذا به فجأة بدون شعور منه يرفع وجهه وبصره ويديه إلى السماء ويقول يا الله. يقول فالتفت إليه وابتسمت وقلت له ما هذا ما هذا أنت موحد؟ يقول فبكى بكاء شديدا ورجع عن قوله وصار من خواص أصحابنا رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يتطلبون الله في السماء إذا دعا الإنسان يدعو في السماء. أما القول بأن الناس إذا دعوا في السماء، هذا قاله بعض المخالفين، قال المقصود به لأن السماء قبلة الدعاء. قال ليش الناس يرفعون أيديهم إلى السماء عند الدعاء؟ قال لأن السماء قبلة الدعاء. فيقال له كلا، أولا قبلة الدعاء كما جاء بالأدلة الشرعية ما هي؟ أجيبه بالإشارة، قبلة الصلاة. ما الذي يستنى الإنسان عند الدعاء؟ ماذا يصنع؟ ها؟ يستقبل القبلة، هذا هو الدعاء. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولهذا عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليه ماذا، إذا أراد أن يدعو لنفسه أو لغيره ماذا يسن له؟ ها؟ يستقبل إيش؟ يستقبل القبلة. هكذا قال بإجماع العلماء، لم يكن أحد منهم عند الدعاء يستقبل القبر. بل وهذا من الأعاجيب وأذكرها لكم هنا وإن كان ليس هذا موضوعنا، بل عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل يستقبل القبر أو يستقبل القبلة. فقال الجمهور لا بأس يستقبل بوجهه القبر، يعني يأتي للرسول ويقول السلام عليك يا رسول الله، لا بأس ولو جعل القبلة من خلفه أو من جانبه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال حتى عند السلام ينبغي أن يستقبل القبلة، يعني إذا جاء إلى القبر وأراد أن يسلم على رسول الله يستقبل القبلة. قالوا كيف يصنع؟ قال يجعل القبر عن من خلفه أو عن يساره. وهذا بيان لحرص السلف رحمه الله تعالى وبعدهم عن مزالق الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصل بأبي حنيفة وبعض أصحابه إلى أن يقول حتى عند السلام. أما الدعاء فلم يختلفوا أنه يستقبل القبلة. الأمر الثاني أن القبلة أمر شرعي، أما العلو فهو أمر فطري، والأمر الشرعي قد ينسخ والأمر الفطري لا ينسخ. القبلة تنسخ ولا ما تنسخ؟ ألم تنسخ القبلة؟ ألم يكونوا يستقبلون بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة؟ إذن القبلة التي هي قبلة الدعاء، قبلة الصلاة، قبلة العبادة، ألم يقل الله عز وجل لموسى وأصحابه واجعلوا بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة، لما أرسل الله موسى وجرى بينه وبين فرعون آذى فرعون بني إسرائيل وقال مرة أخرى سنقتل أبناءهم فأوذي، لكن موسى أمره الله أن يربي أصحابه وأن يعلم أصحابه ولو داخل البيوت. ولهذا من شدة فتنة فرعون لبني إسرائيل وموسى بين أظهرهم لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أوذينا حتى قبل ولادتك يا موسى، تذكرون مسألة قتل. ولما بعث الله موسى وهارون وجاءت المعجزات وجرى ما جرى في قصة السحرة، بقي موسى وهارون وبني إسرائيل، لكن أيضا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فآذاهم، فأمره الله عز وجل أن يربي أصحابه وأن يعلم أصحابه ولو في البيوت. وهذا معنى قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني مساجد، يعني اتخذوا بيوتكم مساجد تتعبدوا فيها رب العالمين. فرباهم موسى وعلمهم، فلما تربوا وعلمهم نصرهم الله، كما قال في الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن اجعلوا بيوتكم قبلة. كذلك أيضا القبلة تنسخ، لكن العلو، العلو فطري، ليس هو مما يقبل النسخ أبدا. طيب، والصلاة وكون الإنسان منهي عن أن يرفع بصره، هل معنى هذا ليس الله في العلو؟ قال لك لا، لأن الصلاة خضوع وعبادة ورفع البصر يخالف هذا الخضوع، فنهي الإنسان عن أن يرفع بصره إلى السماء، فهو من قبيل العبادة. مثل السجود، هم اعترضوا قالوا السجود كيف الواحد يكون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، أفضل الدعاء وهو ساجد، وأنتم تقولون السماء قبلة الدعاء؟ نقول سبحان الله من هذا الخلط الذي تقولون به. السجود خضوع، السجود علامة على الخضوع والذل لله رب العالمين، والدليل أن الساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. شوف كيف يعني هذا التسبيح الواجب في السجود جاء ليتناسق، وكأن يعني هذه التسبيحة تنقض المذهب من أساسه، وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى. أما أستاذهم الجهم ابن صفوان الذي لم يكن يعرف ربه ولا يدري أين هو، فهو الذي أثر عنه والعياذ بالله أنه كان يقول لا فرق، لأن الله في كل مكان، فأثر عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل. نعوذ بالله من غضب الله. بقي الدليل العقل على إثبات علو الله، ونختم به. انتبهوا معي، الدليل العقل سأذكره باختصار. لاحظوا معي، نحن لدينا خالق ومخلوق، وتذكرون في بداية الدرس اللي قبل هذا ذكرت لكم مسألة البينونة بين الخالق والمخلوق، وإذا ما نسيتم ذكرنا أن البينونة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية لا بد من التمييز بين الخالق والمخلوق، لا بد. وفي الألوهية لا بد بالتمييز بين العابد والمعبود. وفي الأسماء والصفات لا بد من التمييز بين الكامل في أسمائه وصفاته وبين المخلوق الحادث الناقص، لا بد من البينونة في هذه الأمور الثلاثة. أهل الحلول، أهل الاتحاد، نقضوا هذه البينونة فخلطوا إما حلول عام وإما حلول خاص وإما وحدة وجود. تعالوا نكرر إثبات علو الله بالدليل العقلي. قال لك العالم حادث، أليس كذلك؟ مخلوق كائن بعد أن لم يكن، هذا الذي يقول به أتباع الأنبياء. طيب، لما خلق الله الخلق إما أن يكون خلقهم داخل ذاته أو إيش؟ أو خارج ذاته. والأول وهو كونه خلقهم داخل ذاته باطل أولا بالإجماع، وثانيا لأنه يلزم منه أن يكون الله محلا للناقصين من خلقه، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. بقي الاحتمال الثاني، ما هو؟ أن الله خلقهم خارج ذاته، ماشي هذا ولا لا؟ إذن ثبتت البينونة ولا لا؟ ثبتت لقضية البينونة. ثبتت البينونة بين الله وبين خلقه ولا فيه امتزاج؟ نقول كلا، الله ليس حالا في خلقه والخلق ليس حالين في ذات الله تعالى وتقدس. فلما ثبتت البينونة بين الله وبين خلقه وقلنا لكم إن النسبة في الجهات في الدرس الماضي، النسبة في الجهات إنما هي إيش؟ علو وسفل فقط. فإما أن يكون الله عاليا على خلقه أو على الضد من ذلك. وهل يصح الضد من ذلك؟ الجواب كلا. فثبت أن الله عال على خلقه. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، هذا أمر مسلم به، إيمانا بالله وتصديقا عن يقين وتسليما لما جاء به النص. اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا بنص القرآن. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، هذا بنص القرآن. ففيه إثبات الخلة والتكليم، صفتان قائمتان بالله كما يليق بجلاله وعظمته. والخلة هي خالص المحبة، لأن المحبة درجات، تبدأ بالعلاقة وتتوسط بالتتيم والشغف وتنتهي بالخلة التي هي خالص المحبة. اتخذ الله إبراهيم خليلا، فهذا نثبته لله عز وجل. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فثبتت الخلة للخليلين إبراهيم وابنه محمد عليهما وعلى بقية أنبياء الله الصلاة والتسليم. فهذا نؤمن به ونصدق. وإذا قلنا إن الخلة هي خالص المحبة، فإننا نثبت أيضا صفة المحبة، ونقول أيضا إن الله يحب رسله ويحب المؤمنين كما جاء بالنص القرآني. وعند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب بنص القرآن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والأقوال في ذلك كم؟ أربعة. قول أهل السنة أن الله يحب ويحب، وقول الجهمية المعطلة أن الله لا يحب ولا يحب، وقول المتكلمين من الأشعرية وغيرهم أن الله يحب لكن لا يحب، لأنهم يؤولون صفة المحبة. ومنهم من قال إن الله يحب لكن لا يحب، نظرا لأن العلاقة بالنسبة للمحبة تكون علاقة عشق، وهذه كلها أقوال باطلة. الأقوال الثلاثة هذه كلها باطلة. الصحيح أن الله يحب كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يحب فالمؤمنون يحبون. الخلة خالص المحبة. والصوفية اشتهر عنهم طريقة خاطئة يتداولونها في مواليدهم وقصائدهم وكلامهم، يزعمون فيها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت له المحبة، وأن الخليل كانت له الخلة، وأن المحبة أعلى درجة من الخلة. فيقولون إبراهيم خليل رب العالمين ومحمد حبيب رب العالمين، والمحبة أعلى من الخلة. وهذا قول فاسد تنقضه الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فالثابت أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن غيره من الرسل والمؤمنين أخبر الله أنه يحبهم، فدل هذا على أي شيء؟ على أن الخلة أعلى ولا المحبة أعلى؟ لا شك، لا شك أن الخلة أعلى، لأن خاصة بإبراهيم، ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أنه أيضا اتخذه الله خليلا. لكن عباد الله المؤمنين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إذن المحبة أعم والخلة أخص. هذا واحد. الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أصحابه، لكن لم يتخذ أحدا منهم خليلا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال أبوها. وقال لمعاذ: والله إني لأحبك. لكن الخلة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ أحدا خليلا؟ الجواب لا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فدل هذا على بطلان زعم الصوفية أنه المحبة للرسول والخلة لإبراهيم وهذه أعلى من هذه. وكلم الله موسى تكليما أيضا جاء بصيغة المصدر النافي لأي تأويل، لأن من علامات الحقيقة حتى عند البلاغيين إذا أكد المصدر، إذا أكد المصدر، فإذا أكد المصدر دل على الحقيقة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وإثبات هذا مقطوع به في أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولهذا يؤثر عن بعض أهل البدع أنه قال: ليتني أجد أحدا يبحث لي عن قراءة بنصب لفظ الجلالة. وكلم الله موسى تكليما، معنى لا توجد قراءة في هذا المعنى. يريد أن يكون المكلم لله من؟ موسى، وليس الله مكلما لموسى. فقال له هذا الإمام اللغوي السلفي، قال أخزاه الله: هب أني وجدت له قراءة. يعني حتى ولو كانت شاذة، مع أنه لا توجد. ماذا يصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا في ضمير يعود إلى سابق، لا يمكن أن تقبل أن يكون المعنى أن موسى هو الذي كلم الله، لا يمكن أن يكون في السياق دلالة على ذلك. ماذا يصنع بهذه الآية؟ وهكذا الأدلة الأخرى كلها تدل على إثبات التكليم. نفي التكليم والخلة اشتهر عن قدماء الجهمية، وبقي في مذهب الجهمية للأسف. وأول من أثر عنه الجعد بن درهم، وهو أحد رؤوس الضلالة، وهو الذي قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق يوم عيد الأضحى لإظهار السنة، جعلها في يوم العيد، وخطب الناس وبين لهم أحكام العيد وأحكام الأضاحي، وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، يعني ضحوا ببهيمة الأنعام، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل من المنبر وقتله. فشكر أهل السنة له أضحيته. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق في جلاله وعظمته، صفة الغضب، صفة الرضا وما يشبهها، مثل المقت والسخط ونحوه، حتى ومكر ومكر الله، هذه كلها بابها واحد. وليست هي من باب المشاكلة كما يقول البعض في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله أو الله يستهزئ بهم. نعم العقوبة جزاء، لكن إثبات الصفة ليس هو من قبيل المشاكلة اللفظية التي يقول بها البلاغيون ويقيسون على قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون هذه دالة على إثبات الصفات، علما بأن الآية التي عندنا هنا ليس فيها مشاكلة ولم يدخلها أهل البدع من باب المشاكلة، وإنما تأولوها بناء على قاعدتهم في تأويل الصفات صفات الفعل لله سبحانه وتعالى. انتبهوا معي لهذه المسألة. الله يغضب كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته، لا كأحد من الورى، أي ليس غضبه كغضب المخلوقين ولا رضاه كرضا المخلوقين، كما أن علمه ليس كعلم المخلوقين ولا سمعه كسمع المخلوقين إلى آخر. وباب هذه الصفات واحد، فكما أن الله سبحانه وتعالى نثبت له ويثبت له الأشاعرة صفة السمع والبصر والكلام ولا نقول إن ذلك يشبه صفات المخلوقين، فكذلك أيضا الغضب والرضا يثبت لله ولا يقاس بصفات المخلوقين. لماذا يا أشاعر إذا جاء الغضب قلت لا أعوذ بالله، غضب غضب هذا احمرار الوجه وغليان الدم، هذا صفة المخلوق، هذا لا يليق بالله، ثم تتأوله. طيب والسمع كيف يسمع، كيف يبصر، والكلام كيف يتكلم، لماذا ما قلت مثل غيرك، والكلام يحتاج إلى أضراس وأسنان ولهات ولسان، وهذا صفة المخلوق والله ينزه عنه، أنت ما قلت هذا. قلت لأن الدليل العقلي كما سيأتينا في التدمرية، لأن الدليل العقلي دل على الكلام أنا أثبته، ما عدا ما دل عليه العقل أنا يجب أن أؤوله، وسنقرر هذا إن شاء الله تعالى صباحا في درس التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لذلك أؤجل الحديث عنها وأعود إلى مسألة الغضب والرضا، فنقول هما من صفات الفعل لله. انتبهوا، صفات الفعل لله أن الله تقوم به الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، لكن هي متعلقة بمشيئته وإرادته، فالله يغضب ويرضى. لاحظوا معي، يغضب ويرضى، عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا عمل طاعة رضي عنه، وإذا عصى غضب عليه، وإذا تاب توبة نصوحا رضي عنه، وإذا عاد إلى المعصية غضب عليه. يغضب ويرضى صفة فعل كما يليق بجلاله وعظمته، وليس غضبه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضا المخلوق كغيرها من الصفات. الأشعرية والمتكلمون عندهم عقدة من صفات الأفعال كما قررنا، تذكرون في مسألة الخلق والتسلسل، تذكرونها ولا ما تذكر؟ عندهم إن صفة الفعل لله تقتضي حدوثا. إيش معناها؟ يعني إنه إذا الفلان عامل معصية فغضب الله عليه، يقول لك الغضب هذا صفة حلت بالله لا تليق به، الله لا تحل فيه الحوادث، كيف يحل فيه حادث جديد إنه هذا عصى فغضب الله عليه، يسميها إيش؟ حلول حوادث. وتذكرون أننا قلنا ونكرر ولا بأس بالتذكير أنه كلنا طيب والله قبل لم يكن خالقا وخلق، هذا حلول حوادث، وقرر في العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد المجلدات في بداية المجلد نقض المذهب بهذا الأصل، قال ينقض بخلق السماوات والأرض، هذا حلول حوادث، كلنا نقر أن خلق السماوات والأرض حادث كائن بعد أن لم يكن، هل معنى هذا أنه حل في الله شيء؟ لا والله، هو الكمال لله سبحانه وتعالى، وما تزعمونه من حلول الحوادث هذا وهم عندكم وفهم غالط وقياس على الخلق، إن الحوادث نقص وتغير، والله منزه عن النقص والتغير ونحو ذلك، البلا والفنى والضعف وغير ذلك هذا في المخلوقين، أما الله عز وجل فله الكمال، ومن كماله أنه يفعل ما يشاء ويختار، فمن كماله يغضب ويرضى، هذا هو الكمال. العجيب أن الأشعرية، لاحظوا معي، فسروا هاتين الصفتين بتفسيرين معروفين غريبين. أحدهما قالوا الغضب أو الرضا نؤوله، الغضب والرضا إيش يسميه؟ نؤوله بإيش؟ قال بأحد أمرين، إما بالإرادة أو بالمفعول المنفصل. إيش معنى بالإرادة؟ فيقولون غضب الله عليه، المقصود إرادة الانتقام، إرادة العذاب. ليه؟ لأن صفة الإرادة يثبتونها لله، والإرادة ما فيها تشبيه، والغضب فيه تشبيه، في التناقض. تفسر صفة بصفة، قالوا الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام، ففسروا الغضب بصفة من الصفات السبع التي يثبتونها. والتفريق بين بعض الصفات وبعض تمحل. الثاني، التأويل الثاني، قالوا الغضب هو العذاب والرضا هو النعمة، ففسروها بالمخلوق المنفصل. تذكرون قلنا لكم وأرجو أن تبقى في أذهانكم إنهم يقولون الخلق هو المخلوق، أنتم معي ولا لا؟ تذكرون هذا؟ يقولون الخلق هو عين المخلوق، ولا يقوم بالله صفة الخلق. كذلك أيضا الغضب لا يقوم بالله صفة الغضب، وإنما الغضب هو عين العذاب الذي ينزل عليه أو النقمة أو غيره. والرضا لا تقوم بالله هذه الصفة، وإنما الرضا هو عين النعمة من رزق أو صحة أو التي ينزلها الله عليه. وكما قلت هناكم قلنا لكم كيف يكون مخلوق ولا يقوم بالله صفة؟ يعني الله ينعم عليه ولا يقوم بالله صفة الإنعام، الله يعذبهم ولا يقوم بالله صفة القوة والقدرة والقهر والغضب، كيف يكون هذا؟ هذا لا يعقل. القول بأن الفعل هو عين المفعول هذا لا يعقل عقلا. وتفسيره، التفسير الأول بإرادة الانتقام، نقول أيضا هذا تأويل أحلت على صفة أخرى. ولهذا نقول في صفة الإرادة ما قلتم في صفة الغضب. تقول الغضب غليان دم القلب، أقول لك والإرادة ميل القلب للمراد، صح؟ ما هو هذا معناه اللغوي؟ ما هو معناه اللغوي ولا لا؟ لما تريد سفر ولا تريد شيء ولا تريد مالا ولا تريد، أليس هو ميل القلب؟ هو ميل القلب. إذن هل تقيسون الله بخلقه في هذا المعنى أم تقولون لا، له إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ هذا تناقض. فإذا قلتم له إرادة تليق بجلاله وعظمته، لماذا لا تقولون له غضب يليق بجلاله وعظمته، وله رضا يليق بجلاله وعظمته؟ ماشي يا مشايخ؟ أما التأويل الأعجب، أنا قلت لكم تأويلين، هذه أثنين متفرعة من الأمر الأول اللي هي إيش؟ تأويل الغضب، إما أن يؤوله، هذا القسم الأول أن يؤولوه، إما بإرادة الانتقام وإرادة الإنعام بالنسبة للرضا، أو بالمخلوق المنفصل. أما المعنى الأول والقول الأول لهم فهو أمر عجب عندهم، اشتهر به مذهبهم، ألا وهو قولهم إن هذه الصفات قد اتصف الله بها أزلا. قالوا هذه لا تتعلق بمشيئته وإرادته، يعني يغضب ويرضى ويغضب ويرضى سبحانه وتعالى، لا، وإنما الله موصوف بها أزلا. وسموها بالموافاة، العبرة بالموافاة. أوضحها لكم، ماذا يقولون؟ والله يا أيها الأخوة النساء يتعجب من هذا القول. يقولون إن الله قد غضب في الأزل على من علم أنه يموت كافرا، ورضي في الأزل على من علم أنه يموت مؤمنا. إذن الغضب والرضا أزلي وليس هو صفة فعل. قالوا والاعتبار بالموافاة. لا شك عندنا نحن أنه العبرة بالخواتيم، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. لا شك أنه العبرة بالخاتمة، فمن مات على التوحيد فهو مؤمن، والعياذ بالله، ومن فرط ومات على الكفر فهو كافر ولو. لكن تفسير الغضب والرضا بأنه أزلي هذا عجيب، ويؤدي إلى معاني باطلة وفاسدة. ونبين البطلان بالمثال. أبو سفيان وخالد بن الوليد لما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، يقاتل رسول الله ويجرح رسول الله ويستشهد 70 من الصحابة، هذا الفعل الله راض عن خالد وعن أبي سفيان، لكن على طريقة الأشاعرة، ها، الله لم يزل راضيا عنهم. ليه؟ لأن أبا سفيان أسلم رضي الله عنه، وخالد بن الوليد أسلم رضي الله عنه، ومات مؤمنين مسلمين موحدين. فهل يقول أحد بهذه المقالة؟ يا أيها الإخوة في الله، للأسف للأسف المذهب الفاسد تترتب عليه مقالات لا يقبلها عقل. يعني منذ بدء البعثة، وكذا أكثر المشركين الذين أسلموا من الصحابة بعد فتح مكة، كلهم على مذهب كان الله راضيا عنهم. وقد جاء في الأثر أعظم الناس عذابا أو جرما رجل، أو أشنعهم رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وهؤلاء جاهدون في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك عند هؤلاء الله راض عنهم. هذا لا يقبل، وهذا مبني على مذهب فاسد في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات كما يليق بجلال وعظمته، وتتعامل معها مع الأسماء والصفات تعاملا إيمانيا موقنا بمدلول هذه الأسماء والصفات. ولهذا المذهب الأشعري حتى السبع صفات هذه ينكرون ما فيها من صفة فعل الكلام، يقولون كما قلنا لا يتكلم إذا شاء متى شاء، وإنما جعله معنى النفس قائم بالله أزلا. بل سأقول لكم، السمع، السميع والسمع لله عز وجل هو صفة قائمة بالله، لكن لها معنى الفعل، أليس كذلك؟ لها ولا ما لها معنى الفعل؟ لها معنى الفعل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى هذا؟ في وقت مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي. نحن الآن نقول إن الله يسمع كلامنا ونحن هنا، ونسأل الله ينزل علينا جميعا رحمة من عنده، وأن يغفر لنا، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والنيات. الله يسمع كلامنا الآن، هذه صفة فعل. لدينا يقين أن الله يسمع كلامنا ويرى مكان، هذه صفة فعل، وليس كما يقول هؤلاء يسمع كلامنا بسمعه الأزلي. نعم هو موصوف بالسمع أزلا، لكن قال لهارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى. إذن هارون وموسى وهما يخاطبان فرعون يستحضران أن الله يسمع هذا الحوار الذي يجري. وهذه معاني الإيمان، ومثلها الغضب والرضا. إذا عمل الإنسان معصية عالم أن الله غضب عليه الآن، الله يغضب عليه فيبادر إلى التوبة، وإذا عمل صالحا يعلم أن الله يرضى عنه فيبادر إلى أعمال الصالحات. وهكذا الإيمان بالأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة مدرسة تربوية منهجية تجعل الإنسان يستحضر عبوديته لله سبحانه وتعالى في كل ساعة من ليل أو نهار. لكن ماذا تقول بالنسبة لمذاهب المبتدعة؟ هنا المشكلة للأسف. نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أرجو إعادة محيط بكل شيء وفوقه، كلمة الواو، نقول الواو هذه هي الصحيحة، محيط بكل شيء الله سبحانه وفوق كل شيء لأنه على خلقه. الواو هذه بعض النساخ أسقطها ليقول محيط بكل شيء فوقه، أي فوق العرش، حتى لا يثبت علو الله عز وجل. ومعلوم أنه ليس فوق العرش إلا رب العالمين. حتى الكتاب الذي جاء في حديث الصحيح كتاب عنده فوق العرش، هذا الكتاب هو من كلامه ووصفه. قلت إن الله في العلو وليس في كل مكان، فكان هذا القول قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هذه مسألة المعية، مسألة المعية لا تتعارض مع العلو، بل من دلائل كمال علو الله أن الله معنا بعلمه وقدرته، فلا تعارض بينهما. لماذا ينكر أهل الكلام على أهل السلف في مسألة العلو؟ شبهات، ينكرون عليهم من أجل الشبهات للأسف الشديد. إذا وجدت الشبهات وتقرر عندهم قواعد بدعية ظنوا أن من خالفها منحرف، ولهذا الآن يسمونها مجسمة، مجسمة وحشوية، وكيف يقولون الله على العرش، وكيف يقولون الله في السماء؟ فهم يزعمون الآن أنهم هم المنزهون لله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مع المثال؟ الإرادة الكونية عامة لكل شيء، سواء مما يحبه الله أو لا يحبه، كل ما يجري من طاعة ومعصية وكفر وفسوق وفجور وخير وعمل صالح، هذا كله داخل في الإرادة الكونية. الشرعية مختصة بما يحبه الله، لذلك الكونية عامة والشرعية خاصة، قد تقع وقد لا تقع. أمر الله بالإيمان، فمن آمن فقد وافق الإرادة الشرعية والكونية إذا آمن، ومن كفر فقد خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية. أرجو مثال إثبات مفصل ونفي مجمل. إيه إثبات مفصل هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن، هذا مفصل. الله لا إله إلا الحي القيوم وهو العزيز الغفور وهو الرحيم، كل هذا إثبات مفصل. نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. ما المقصود بالإضافة والتخصيص والتمييز في التشابه بين صفات الخلق؟ أقول حتى التميز، لأنك لما تقول مثلا الملك وتطلق الملك وتطلق، يحتمل أنه الله، ويحتمل أنه أحد ملوك الأرض، هذا إطلاق. لكن لما تخصص تقول الملك الذي في السماء، خصصت قيدت. لما تقول الله الملك، وصفت. لما تقول صفة أو اسم الله الملك، هنا أضفت. هذا بالنسبة لله. أو أنك تقول الملك فلان ملك البلد الفلاني، فأنت إذا خصصته هنا ميزت بينهما. طيب أرجو إعادة أنواع التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، وذكرنا هناك أمثلة. القول بعد الوجود وأن ليس بداخل ولا الخارج، هل هي نفسها قولها في سلب النقيض؟ سيأتينا في التدمرية بيانها. وقضية ليس داخل العالم ولا خارجه جزء منها، جزء من قول القرامطة في سلب النقيضين. أما القول بوحدة الوجود فلا، معنى آخر، هي ضلالة وبدعة، لكن ليست هي سلب النقيضين. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.